وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن أيها الإخوة الكرام في الدرس 98 من دروس منهاج القاصدين، وقد شارف هذا المبحث على الانتهاء، وقريبا عما قريب ينتهي هذا المبحث. لا بد أن يسأل كل أخ فينا وكل أخت تحضر معنا: ماذا عملت بما سمعت؟ حضور مجالس العلم أمر جيد ومهم، لكن الثمرة العملية لهذا الحضور أن تطبق ما تسمع أو بعض ما تسمع على أقل تقدير. أما إذا كنت تخرج من الدرس فلا تعمل بشيء منه، أو أنك تحضر إلى الدرس وأنت لا تفكر بأنه عليك واجب إذا خرجت من هذا المجلس أن تغير شيئا مما فيك، إذا كان هذا الحال هو حالنا فلعلنا لا نفيد كثيرا من هذه الدروس. أظنني لم آتكم بشيء جديد عندما حدثتكم بهذه الدروس، لكن هي ذكرى لأجل أن نتغير، لأن الله تعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا أنت غيرت ما بنفسك، غيرت عاداتك السيئة، غيرت أعمالك القبيحة، غيرت تصرفاتك غير المستحبة، غيرت أعمالك وأفعالك التي لا ترضي الله عز وجل، سيتغير ما بالمسلمين من أوضاع. أما إذا أنت لم تغير وأنا لم أبدل والآخر لم يقرر أن يتحول عما هو عليه، فسيبقى حال المسلمين كما هو. وأعداؤنا أيها الإخوة كما ترون يتربصون بنا الدوائر ويهجمون علينا فرادى ومجتمعين، يريدون أن يبيدوا المسلمين إبادة كاملة، إبادة كاملة، يريدون إبادة المسلمين. كنت أقرأ من أيام عن دارفور، هذه التي الآن نحن نسمع عنها في الأخبار في غرب السودان، فيها نزاعات والأمم المتحدة تتدخل وأمريكا تتدخل وأوروبا تتدخل في دارفور. وقد استغربت يعني هذا التدخل الكبير، ما هذه دارفور؟ نحن العرب والمسلمين ما كثيرا يعني سمعنا عنها، أو حتى ما سمعنا عنها قبل الآن. لعل كثيرا منكم ذهب إلى المدينة المنورة، وعندما تذهب أنت من المدينة إلى مكة للحج أو للعمرة تحرم من منطقة اسمها بيار علي. هذه بيار علي لها سبب في التسمية، بعض المسلمين يظن أنها نسبة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن الحق أنها نسبة لرجل اسمه علي بن دينار. هذا علي بن دينار هو سلطان دارفور. علي بن دينار جاء إلى الحج فشاهد هذه المنطقة كانت سيئة الوضع، غير مخدمة وغير مهيئة للحجاج، فراح حفر فيها الآبار وبنى فيها البناء ووضع فيها الموائد لإطعام الحجاج، وكان يرسل لعشرين سنة متتابعة كسوة الكعبة في معمل بدارفور لصناعة كسوة الكعبة. 20 سنة متتابعة كانت كسوة الكعبة تأتي من دارفور. الآن دارفور هذه بالمساحة تساوي مساحة فرنسا، عدد سكانها 6 مليون، 99% منهم مسلمون. اللافت في الأمر أن أكبر بلد في العالم إسلامي، أهله يحفظ من القرآن الكريم هو في دارفور، 50% من سكان دارفور يحفظون القرآن عن ظهر قلب، يعني 3 مليون واحد من أصل 6 مليون، دارفور 6 مليون، 3 مليون يحفظون القرآن الكريم. حتى أن أهل أفريقيا يسمون دارفور دفتي المصحف، بيقولوا هي أرض دارفور دفتي المصحف. دارفور وباقي أجزاء السودان أخصب بلد زراعي في العالم، وتستطيع الآن، اكتشفوا فيها من البترول يعني معدلات كبيرة جدا واحتياطي كبير جدا، لذلك هجم غير المسلمين على دارفور، وهجموا على العراق، وهجموا على فلسطين، يخططون يا أخي ويدرسون ويحسبون ويفكرون إلى الأمام. ونحن المسلمين إذا ما غيرنا ما بأنفسنا سنؤكل قطعة قطعة، ويضيع الإسلام أو ويضيع المسلمين. لذلك أيها الإخوة، بدها هزة، كل واحد بيناتنا لازم ينتفض من أعماقه ويرائي، ينظر إلى نفسه، إلى أخلاقه المرذولة حتى يغيرها، وإلا فإن الله تعالى سيتخلى عنا. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله يعني تركوا الله، تركوا أوامر الله، تركوا دين الله، تركوا شرع الله، تركوا نواهي الله عز وجل، فتركهم الله. بعدين الله عز وجل بيتركنا، فيتسلط علينا أعداؤنا جميعا. لذلك مطلوب منك أن تعمل بما تسمع، إذا مو بكل شيء ببعض الأشياء، بس لابد أن تعمل، لابد أن تتغير. الربع الأول من هذا المنهاج كان هو ربع العبادات، والربع الثاني هو ربع العادات، والربع الثالث هو ربع المهلكات، والربع الرابع هو ربع المنجيات. نحن الآن في الربع الأخير من هذا المنهاج، وهو ربع المنجيات. المنجيات 10، أفضلنا من تمسك بها جميعا، فإن لم تستطع أن تتمسك بالعشرة فبالتسعة أو بالثمانية أو بالخمسة أو بالأربعة، المهم أن تعلق بمنجي من هذه المنجيات. وما عليه إذا تمسكت بالعشرة مع بعضها البعض أحسن، ضمنت سلامتك وضمنت فوزك. المنجي الأول التوبة، إذا أخطأت فتوب، وإذا أذنبت فارجع، وإذا ابتعدت فعد. المنجي الثاني الصحبة الصالحة، نريد أن نسأل عن أصحابك، لابد أنه نشوف الطاقم الذي حولك هو طاقم صلاح، هو طاقم خير، هو طاقم التزام وانضباط بالشرع. إذا كان من حولك منضبطون بالشرع فأنت ذاهب نحو الانضباط بالشرع، أما إذا كنت تجالس الأشقياء وتصاحب الفجار وتلازم المغضوبين والعياذ بالله تعالى، فنحن نخاف عليك أن تمشي في ممشاهم. الصحبة الصالحة. المنجي الثالث خدمة الدين، خدمة الدين. أيضا قرأت بأن رجل أوروبي قبل أعوام قال، هو من كبار الأغنياء، قال قرر أن يدخل نسخة من الإنجيل إلى كل بيت في العالم، قرر أنه هو بده يلاقي طريقة ليدخل إنجيلا إلى كل بيت في العالم. شو التفكير؟ يعني يفكر بخطة عالمية، مو بيفكر بس ببيته، مو بيفكر بس بشغله، مو عم بيفكر بس بجيران بنايته، في العالم كله، وكانت تكلفة فكرته حسب التكلفة المادية أكثر من $1,000,000، مليون دولار أكثر، الرقم أكبر من هذا. قال خلال ليلة واحدة، هو معه شيء من المال الكثير لكن لا يكفي هذه الفكرة، قال خلال ليلة واحدة ذهب ليجمع تبرعات من أصحابه وأقاربه ويتصل بهم وشركائه عبر الإنترنت وعبر البنوك وعبر الاتصالات الهاتفية، جمع ما يقارب نصف هذا المبلغ بليلة واحدة. هذا عم يخدم دينه، أنت ماذا خدمت هذا الدين؟ خدمة الدين من المنجيات. المنجي الرابع الصبر، سواء الصبر على المصائب أو الصبر على الطاعات، الطاعات تحتاج إلى صبر، أو الصبر عن المعاصي، تعرض عليك المعصية فتغالب نفسك حتى لا تقع فيها. المنجي الخامس الشكر، لأن النعم التي لا تشكر هي الحتف القاضي. المنجي السادس الخوف من الله، من خاف الله دله الخوف على كل خير. المنجي السابع حسن التعامل مع النفس. المنجي الثامن التفكر في مخلوقات الله تعالى. المنجي التاسع والذي نحن بصدده من درسين، الحب في الله، حب الله تعالى وحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحب المؤمنين. وكنا في الدرس الماضي أو الذي قبله تكلمنا عن علامة حب الله. لو سألنا الإخوة الجالسين أو كل المسلمين هل تحبون الله؟ الجواب نعم، لكن الحب له علامات، تكلمنا عن 5 علامات لهذا الحب، وكان الدرس الماضي 5 أمور تعينك على حب الله تعالى. إذا أردت أن يزداد حب الله تعالى في قلبك فهناك أمور مساعدة. حديث اليوم عنوانه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية أيها الإخوة، الحب أوثق عرى الإيمان. الإيمان مؤلف من حلقات عرى، وكل إنسان من المسلمين يتمسك بعروة لينجو. بعض المسلمين يتمسك بالصلاة والصلاة حسنة، وبعضهم يتمسك بالصيام والصيام حسن، بعضهم يتمسك بقراءة القرآن وقراءة القرآن أمر مثاب عليه. لكن أوثق عروة تتمسك بها لتضمن سلامتك هي الحب في الله والبغض في الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وسيدنا موسى كلمه ربه فقال يا موسى هل عملت لي عملا قط؟ قال يا ربي صليت. قال الصلاة لك، مردود الصلاة بيرجع لإلك. قال يا ربي صمت. قال الصوم لك. قال يا رب فأي عمل يكون لك أنت؟ قال يا موسى هل أحببت في حبيبا قط؟ وهل أبغضت في رجلا قط أو بغيضا قط؟ هذا عمل لله، الحب في الله، أن تحب رجلا لا تحبه إلا لله. في حديث 7 الذين يظلهم الله في ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. وأفضل من تحبه في الله هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أحبك قبل أن تحبه، وقال مرة لأصحابه وددت لو أني أرى إخواني. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ريت أنا بشوف إخواني. قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال لا، أنتم أصحابي، إخواني قوم يأتون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. نحن آمنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولم نره. النبي صلى الله عليه وسلم سمانا إخوانه وقال يا ريت أن أشوفكم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مشتاق لرؤيتكم. سبحان الله، شو هذا الحب؟ أحبكم قبل أن تحبوه. والنبي صلى الله عليه وسلم في عيد الأضحى ضحى بكبشين أملحين، يعني كبيرين، فلما ذبح الأول قال اللهم هذا عن محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم وذبح، فلما أراد أن يضحي الثاني قال اللهم هذا عن كل من لم يستطع أن يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك أنا بقول إذا واحد فقير ما بيضحي على العيد لا يزعل، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ضحى عنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى بكل مسلم من نفسه. النبي يقول أولى بكل مسلم من نفسه، فمن ترك دينا فعلي قضاؤه. أنا بقضي له يعني. إذا واحد بترك دينه بيموت أنا بدي أقضي له يعني. ومن ترك مالا فلورثته، إذا ترك مال يعطي للورثة، أنا لا أريد شيء، بس إذا ترك دين مديون أنا بدي سدد عنه. وكل نبي له دعوة مستجابة دعا بها لقومه أو لنفسه أو على قومه، إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إني ادخرتها شفاعة لأمتي يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. لذلك أحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن نحبه، فأولى رجل تحبه في الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحب نبي الله صلى الله عليه وسلم فرض عين على كل مسلم ومسلمة، ولا يستقيم إيمانك إن لم يكن هذا الحبيب في قلبك محبته أكبر من محبة نفسك التي بين جنبيك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أيها الإخوة، يقول الإمام الذهبي عن محبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول حبه المعيار والفارق بين أهل الجنة وأهل النار. حب رسول الله صلى الله عليه وسلم معيار، وهو الفارق بين أهل الجنة وأهل النار. لذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم مملوئين بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن سيدنا أنس رضي الله عنه يقول ما من ليلة إلا وأنا أرى فيها حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الرؤيا يعني في المنام، قال سيدنا أنس كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي ما هذا الحب؟ ما هذا الشغل الشاغل الذي في عقل سيدنا أنس تجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ وذكرت لكم مرة قصة سيدنا بلال. بلال عمره أكثر من 80 سنة، نحن نظن بلال بأنه شاب يعني، بلال فوق 80، كبير، أكبر من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عمرا. لما أسلم بلال أحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، هذا الحب هو الذي جعل بلال يصمد أمام سياط قريش وأمام صخور قريش وأمام جبروت الكفر والكافرين. قال لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قام بلال ليؤذن، فلما وصل إلى قول أشهد أن محمد رسول الله بكى بلال وبكى من حوله حتى لم يستطع إتمام الأذان. بعد قدر يكمل، لبكائه جزعا من مفارقة النبي صلى الله عليه وسلم. أول مرة فعل هذا، والمرة الثانية فعل هذا، والمرة الثالثة فعل هذا، ما يستطيع أن يتم الأذان. قال: فما كان منه إلا أن ذهب إلى أبي بكر الخليفة وقال: يا أبا بكر، هل تأذن لي بمغادرة المدينة؟ أنا أريد أنه أترك المدينة المنورة. قال: لما يا بلال؟ قال: إن نفسي لا تطيق أن أمشي في أزقتها فلا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا ما عم بتحمل أن لا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت كل يوم أراه، كل يوم أقرع بابه، كل يوم أقول يا رسول الله الصلاة، كل يوم يسلم علي، كل يوم يكلمني. ومرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال، قال: يا بلال، ما عمل تعمله سبقتني به إلى الجنة؟ قال: ما الأمر يا رسول الله؟ قال: إني البارحة أدخلت الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا. قال: فسمعت خشخشة أمامي، فسألت: ما هذا؟ فقيل: هذا بلال. معناته بلال بقلب الجنة. قال: يا رسول الله، ما أحدثت إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت ركعتين. عنده هالعادة سيدنا بلال، كل ما دخل إلى بيت الخلاء يتوضأ إذا خرج، وكلما توضأ يصلي ركعتين لوجه الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني دخل الجنة بهذا العمل. المهم، قال: يا أبا بكر، أنا لا أستطيع أن لا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، تأذن لي؟ قال أبو بكر: يا بلال، لو بقيت عندي تؤذن لي كما كنت تؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم، والله نسمع صوتك يعني هكذا تسكن نفوسنا من شدة هول فراق النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر، وما أدراك ما أبو بكر وما محبته للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل أبو بكر فرفع الثوب عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قبل رأسه وقال: طبت يا حبيبي حيا وميتا، اذكرنا يا محمد عند ربك. ثم جعل أبو بكر يبكي، ثم خرج إلى الناس وقال: من كان يعبد محمدا ومن كان يعبد الله. في حب كبير في قلوب الصحابة. سيدنا عثمان سقط في أرضه لما بلغه الخبر، سقط في الأرض. بعض الصحابة قال: ما عاد استطاع يتكلم، لسانه ألجم في فمه، ما يتكلم بشيء. سيدنا عمر ما تحمل، حمل سيفه وقال: من قال أو من يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات سأقطع رأسه بهذا السيف. لا، رسول الله ما مات، وإنما ذهب إلى ربه كما ذهب موسى 40 يوما وسيعود. بعدين سيدنا أبو بكر هو الذي ضبط الموقف. فبلال قال: تأذن لي يا أبا بكر أمشي من المدينة؟ قال: لو بقيت عندنا تؤذن. فبزمناته أبو بكر هو الذي أعتق بلالا، اشتراه وأعتقه، كان بلال عبدا وكانت قريش تؤذيه فاشتراه بماله أبو بكر. فقال بلال لأبي بكر، قال: يا أبا بكر، إن كنت أعتقتني لنفسك شان صير أنا خادم عندك وتابع لإلك فسألتزم بكلامك، خلاص بتقلي عود بعود، سافر بسافر، وإن كنت أعتقتني لله فدعني أذهب حيث أريد. فقال أبو بكر: لا والله، أنا أعتقتك لله تعالى، فاذهب حيث شئت. قال: فبلال حمل أمتعته وجاء وسكن في دارية هون في الشام. قال: وبعد فترة رأى بلال سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم في المنام في الرؤيا، يقول له: ما هذه الجفوة يا بلال؟ أما آن لك أن تزورني؟ في ناس سبحان الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتاق إليهم، قال ما حلك تزورني يا بلال؟ قال فاستيقظ بلال جزعا، جمع متاعه ومضى إلى المدينة المنورة مباشرة، لا بده ينهي الأعمال ولا بده يوقع وراء ولا بده يخلص المونة مباشرة. حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبه وفي المنام، ومو أمر مو أمر بس هيك، قال له أما أنا لك أن تزورني؟ مرات شاب مسلم أو فتاة مسلمة تسمع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدم الخلوة الرجل بالمرأة، ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ما بيرد على النبي صلى الله عليه وسلم، بتلاقيه عم يقعد مع الفتيات يضحك معهن ويتكلم معهن ويثرثر معهن، وبيقول لك أنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم. وتجد الفتاة المسلمة وقد أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاحتجاب والاحتشام وترك الاختلاط بالرجال، تجدها تبرز مفاتنها ثم تمضي في الشارع لينظر إليها من على اليمين ومن على اليسار، ثم تقول لك إنها تحب سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. تجد الأب المسلم بنته طالعة بالبنطرون وبالقميص وبالمكياج، بعدين حط إشارة بأنه أنا عم حط إشارة، وهو يقول إيه معلش يعني بنتي يعني هلأ وقت خطبتها بدهم يجوا يخطبوها الناس عشان يتعرفوا عليها، كيف يتعرفون بالشارع؟ بعدين يقول لك أنا أحب سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. تجد الأم المسلمة هي التي تدعو ابنتها أحيانا إلى السفور، هي التي تطلب منها قبل أن تخرج من البيت أن تضع شيئا من المكياج، إلا معلش إلا أنت بدك تنخطبي لأنك، ثم تقول لك إن هذه الأم تحب سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. أين هذا الحب؟ هذا كلام، هذا ادعاء. وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. بدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا خبر أنك أنت فعلا من محبينا، بدنا نراك أنت من المنضبطين بشرعه في مالك، في دكانتك، في معاملاتك التجارية، في معاملاتك داخل بيتك، في معاملاتك مع أولادك، في معاملاتك مع أصحابك. نشوف مجموعة أصحاب حولك كلهم يحبون سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، أما إذا كانوا أصحابك من أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يستقيم أنك تجالس أعداء من تحب؟ أعداء الحبيب أعداء، أحباب الحبيب أحباب. بدنا نشوفك بمجالس العلم، بدنا نشوفك بمجالس الذكر، بدنا نشوفك بمجالس التقوى، بدنا نشوف رفقاتك في المدرسة وفي الجامعة وفي العمل وفي الحي من الصالحين كلهم. فبلال سمع مو أمرا في اليقظة، بالمنام يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا لك أن تزورني؟ فجمع أمتعته مباشرة في الصباح ومضى نحو المدينة المنورة. قال لما وصل إلى المدينة أسرع نحو قبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل يمرغ خده بتراب القبر الشريف ويبكي سيدنا بلال. فجاء الحسن والحسين، فقام بلال وجعل يقبلهما لأنهما شبيها النبي صلى الله عليه وسلم. قالا له يا عم نشتهي أن تؤذن لنا أذانك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله اشتقنا أن نذكر هذه الذكريات. قال فصعد بلال على ظهر المسجد وأذن، لما قال الله أكبر الله أكبر قال أهل المدينة جعلوا ينظرون ويقولون أبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، شو هذا؟ والله صوت بلال هذا كان يؤذن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أبعث النبي؟ أما قال أشهد أن لا إله إلا الله بكى أهل المدينة كلهم كلهم لما قال أشهد أن محمد رسول الله قال ضجت المدينة بالبكاء وضج كمان بلال بالبكاء، فما رؤي باكيا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة أكثر من ذلك اليوم بعد يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي في حب للنبي صلى الله عليه وسلم حرك قلوبهم وحرك وجدانهم وحرك كيانهم حتى قلبهم من حال إلى حال. أما إذا واحد عنده جفاف في علاقته مع رسول الله، قل لي بربك كم مرة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم؟ عندك ورد أنت كل يوم كل يوم كل يوم؟ كيف تحبه ثم لا تذكره؟ يلي بيحب كرة القدم يذكرها كل يوم 100 مرة. يا سيدي كلما جلس مجلسا حديثه كله كرة قدم، على الطعام كرة قدم، والله إذا طالع مباراة كرة قدم لا يأكل لا يأكل، لو بتجيب له أطايب الطعام بيقول لك بعدين ولو كان جائعا. يلغي كل المواعيد ويبتعد عن كل الأشغال في أثناء مباراة كرة القدم، ولعله يوقف أشغاله بحب. يا أخي هذا هو الحب. طيب أنت هل حب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستولي على قلبك؟ عندك ورد كل يوم أقل بين أقل رجل أيها الإخوة، أقل أخ أقل أخت، في كل يوم 100 مرة أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أقل شيء فينا من الإخوة من له ورد في كل يوم 1000 مرة، وفينا من هو أكثر، لكن أنت أقل شيء 100 مرة في مسبحتك هذه اجعلها وردا لك للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سمعت حديثه يعني أخذ بكل آذانك وعقلك وعينيك وقلبك، لأنه حديث من تحب. المحبون إذا سمعوا حديث من يحبون أخذهم هذا الحديث عما هم فيه. لذلك كان بعض المحبين للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فاتني أن أرى الديار بعيني، أنا ما استطعت أن أرى ديار رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سكن ديار النبي صلى الله عليه وسلم بعيني، فلعلي أرى الديار بسمعي. حدثوني عن النبي صلى الله عليه وسلم، بركي هيك بتخيلوا بإذني من خلال أذني بتخيلوا أنا أحبه، حدثوني عنه. والله عز وجل يقول في القرآن الكريم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. شوف الله سمى من كان يحب ماله أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا من الفاسقين، من كان يحب أولاده أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا من الفاسقين. بده يكون حب النبي صلى الله عليه وسلم مستولي على قلبك، بحبه تنجو، من المنجيات حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعرب أيها الإخوة عندما أحب النبي، نابليون بونابرت يقول إني لأعجب كيف استطاع محمد صلى الله عليه وسلم بهذه المدة البسيطة 23 سنة أن يقلب جزيرة العرب. شو 23 سنة؟ لا يوجد تغيير في العالم صار كما جرى على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 23 سنة انقلبت الدنيا، كانوا هؤلاء قاعدين قبائل مشتتين بمكة، وصل الحكم الإسلامي إلى فرنسا بالغرب ووصل إلى الصين بالشرق. شو ها؟ كيف هيك؟ هذا ما بيصير. فلسطين هلأ فلسطين صلى 50 سنة ما عم نقدر نستردها من اليهود وكلها قد الكف، ماذا تساوي أمام هذا العالم الكبير؟ كيف استطاع المسلمون أن ينتشروا هذا الانتشار؟ نابليون يقول هذا أمر إني أعجب، يعني كيف استطاع؟ الحب هو الذي فعل فعلته فيهم، حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قلب طباعهم وأخلاقهم ومرذول أعمالهم إلى أن صاروا خير أمة أخرجت للناس. لذلك أيها الإخوة، نحن إذا أردنا أن نزداد قربا من حضرة الله تعالى ومن حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نتمسك بحبه. الآن آخر هذا الدرس، خمسة أمور تزيد في محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا أنت أردت أن يزداد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبك، شو بدي ساوي حتى تصير مثل هؤلاء؟ ذكروا عن الإمام الترمذي، قالوا هذا الإمام الترمذي له كتاب اسمه سنن الترمذي، وهذا الكتاب من الصحاح الست عند المسلمين. يقول عنه أهل الحديث عن هذا الكتاب: من كان في بيته جامع الترمذي، كتاب جامع الترمذي أو يقال له سنن الترمذي، فكأنما في بيته النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بيجيب كتاب جامع الترمذي بيحطه ببيته، قال كأنه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيته. شيء كتاب عظيم، بس قدروا أو تصوروا ماذا دفع الترمذي ثمن هذا الكتاب؟ ماذا يمكن أن تتخيلون؟ أن تتخيلوا ماذا بذل في إعداد هذا الكتاب؟ بذل الترمذي عينيه، عمي الإمام الترمذي وهو يعد هذا الكتاب، في إعداد هذا الكتاب. قالوا الإمام الترمذي أصيب بالعمى لشدة بكائه خوفا من الله ولكثرة طلبه لحديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من كثر ما يكتب على ضوء السراج ويقرأ على ضوء السراج ويجهد نفسه في هذا الطلب، قال أصابه العمى، عميت عيناه. بس بعدين طلع معه شغله، الإمام الترمذي صلى الله عليه وسلم توفي 1200 سنة، من 1200 سنة إلى الآن يترضى عليه الناس. هذا كتاب جامع الترمذي، أنا أدرسه في جامع دك الباب، صار لنا سنة ندرس به ونترضى على صاحبه بعد 1200 سنة من وفاته. يا ترى أنت بعد 1200 سنة من وفاتك هل هناك من سيذكرك؟ حب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي بلغ بالإمام الترمذي هذه المرتبة. كيف أنت بدك تصير مثل الإمام الترمذي؟ كيف بدك تصير مثل سيدنا أبو بكر، مثل سيدنا عمر، مثل سيدنا سعد وسعيد وعثمان وطلحة والزبير؟ كيف المرأة المسلمة بدها تصير مثل السيدة عائشة وخديجة وفاطمة رضوان الله عليهم أجمعين؟ خمسة أمور تزيد في حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول ترك المعاصي. بدك تغالب نفسك الأمارة بالسوء التي تدعوك مرارا إلى المعصية، والمرأة المسلمة بدها تغالب نفسها حتى تترك المعاصي. النفس تحب المعصية وتطلب المعصية وتشتهي المعصية وتدفعك باتجاه المعصية. إذا كنت تريد محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدك تغالب نفسك لتترك المعصية. الأمر الثاني كثرة الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اجعل يا أخي لنفسك وردا، هلأ كل يوم كل يوم أقل واحد بيناتنا لازم 100 مرة، أقل شيء حتى نعتبرك يعني من الماشين في ممشى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس لا تعجز عن هذه 100، بربع ساعة بيخلصوا، 10 دقائق بيخلصوا. ما معك 10 دقائق تقدمها صلاة وسلاما على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لما مات الإمام أحمد بن حنبل رؤيا في الرؤيا أحد أصحابه يكنى بأبي علي، قال له الإمام أحمد في المنام: قال يا أبا علي، لو رأيت صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم كيف تزهر بين أيدينا، تعشوف النور اللي عم يطلع من أيدينا، تعشوف الأزهار والأنوار التي تخرج من أمامنا من بركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أبو زرعة الرازي أيضا من رجالات الحديث، من كبار رجالات الحديث، قال: لما مات أبو زرعة رآه أحد الرجال يصلي إماما بالملائكة. شو رأيك المرتبة تصير إمام بس مو إمام للبشر، إمام للملائكة، ملائكة تقتدي بك. قيل له: يا أبا زرعة، بما نلت هذا؟ شو المرتبة العالية؟ بما نلت؟ قال: كتبت بيدي هذه 1000000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 1000000 أديش يعني؟ 1000000. كنت كلما كتبت اسم النبي كتبت بعده صلى الله عليه وآله وسلم، فبهذا نلت هذا. يعني نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أقل شيء 1000000 مرة، أقل شيء، هو ممكن يكون 3 و5 مليون. إيه فرجينا، اعمل لنفسك وردا أنت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لتزداد حبا وقربا لجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أيها الإخوة، العلماء عدوا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 42 فائدة، وكم من مرة فرج الله هم مهموم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم من مرة قضى الله دينا مدين بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم من مرة شفي مريض بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم من مرة تيسر عسير بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكم من مرة اقترب بعيد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول أحد الصالحين أنشاد، يقول: أدم الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، فصلاته نور وطيب، أنفاس جنات، مفاتح رحمة، نغم حبيب. إن الصلاة على رسول الله شمس لا تغيب صلى الله عليه وسلم، فإذا سألت الله في أمر عظيم أو عصيب فابدأ دعاءك واختتمه بالصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. لذلك أيها الإخوة، أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حركاتكم وفي سكناتكم، لتزدادوا أنوارا من أنوار صلاتكم على النبي صلى الله عليه وسلم، وليرق الحجاب بيننا وبين جمال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمر الأول لتزيد محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم ترك المعاصي، والأمر الثاني كثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثالث قراءة حديثه وسيرته. اقرأ حديثه، اقرأ سيرته حتى تحبه. نحن إن شاء الله سيأتي يوم نعمل درس للسيرة هنا في مجلس الأحد، إن شاء الله يأتي. لكن نحن الآن على صلاة الفجر عندنا في كل يوم على صلاة الفجر قراءة حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نقرأ صحيح مسلم. غدا تمضي هذه الأيام، يعني بعد شهر ننتهي. لذلك بادر، تعال صلي الفجر واجلس معنا إلى طلوع الشمس لتسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقراءة الحديث، وكنا مرة صارت بين أيديكم هالكتيب الصغير بحجم الكف فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم 700 حديث. اقرأه يا أخي، اقرأه مع أولادك، اقرأه مع جيرانك، اقرأه مع شركائك. 700 حديث من صحيح، من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قراءة السيرة والحديث، لابد أيها الإخوة، إذا أنا جيت زور أي واحد بيناتكم لاقي ببيته كتاب سيرة، لازم كتاب سيرة في بيتك، اشتري يا أخي. شو دائما بدك تشتري خبز وبندورة ولحمة وأواعي وحذاء وجاكيت وطائية ومازوت كله بس هيك؟ اشتري كتاب سيرة، تعال إلي يا أستاذ أنا شو الكتاب، شو اشتري كتاب، أنا مثلا دارس كذا بدي كتاب سيري، اشتري كتاب سيري حطه يا أخي بالمكتب عنكم، اقرأ منه كل يوم صفحة، بالجمعة صفحة. ما معقول أنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تعرف سيرته؟ الآن الذين يحبون المغنين تلاقي حافظ سيرته، ايمت ولد وايمت عاش وايمت بفيق، مرات طالعونا هذا الرجل والله ايمت بتفيق حضرتك، شو بتفطر، كيف بتصرح شعراتك، كيف بتنكش اسنانك، عجيب كيف بيركب بالسيارة، صورونا يا كيف يركب بالسيارة، كيف يجلس، كيف يغسل وجهه. وتجد بعض الناس يحفظون هذه الأمور، وإذا الممثل الفلاني أو المغني الفلاني حلق شعراته بطريقة معينة تلاقي عديد من شبابنا بحلقوا شعرهم مثله، وإذا لبس كنزة معينة العديد بيلبس، ومنى عينهم إذا اقتربوا منه ووقع لهم هيك بإيده على يعني على كتابهم أو على ورقتهم، بحبوا يا أخي هذا حب. طيب أنت تحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فرجينا هذا التعلق وهذا الحب. كتاب سيره اقتنيه وضعه في بيتك في مكتبك يا أخي لتقرأ في سيرته. الأمر الثالث قراءة سيرته وحديثه. الأمر الرابع تطبيق ما استطعت من سنته قد ما تستطيع. يعني صلاة سنة العشاء لماذا لم تصليها؟ سنة الفجر في بعض الإخوة بيصلي الفرض مظبوط بس سنن ما بيصلي، ليه؟ قال أنا بس هيك على الفرض، بيدفع بس زكاة 2.5%، أما صدقات تانية ما بيدفع. تقول له ادفع صدقة بيقول لك أنا دافع ل 2.5 خالص، ادفع نافلة زيادة. يعني بيصوم رمضان بس لك وين 6 من شوال؟ ما أنا ما بصوم. وين 2 وخميس؟ ما بيصوم. وين 3 أيام البيض؟ ما بيصوم، ما في سنن يعني، عرفتوا؟ وين صلاة الوتر؟ ما في. وين زيارة المريض؟ حط برنامج زيارة مريض كل شهر. وين عياد إيش؟ خروج في الجنائز، في ناس ما بيخرج بالجنائز، ابنه بيقول أنا ما بحب هالشغلات، تساولوا علي هلا إذا طلعت بالجنازة ليوم يخربطوا ويحطوا في القبر بدل صاحب القبر. طيب يعني في سنن تطبيق ما استطعت من سنته، هذا يدعوك إلى القرب منه وإلى زيادة حبه صلى الله عليه وسلم. الأمر الخامس والأخير الذي يزيد في محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم مصاحبة أحبابه ومحبيه. طبعا يعني بصاحب أحباب النبي صلى الله عليه وسلم ما بيلاقي حاله غير صار بحب النبي صلى الله عليه وسلم، وبيلاقي هذا الحب صار يسري في قلبه، يرق قلبه، تدمع عينه، يقشعر جلده، يزيد ارتباطه برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصاحب يعدي بيعديك. والعكس والعياذ بالله، إذا جلس الأعداء ما بتلاقي بغير صار في عنده اعتراضات، وصار في عنده أفكار، وصار في عنده كلمات يتكلمها في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعياذ بالله تعالى لو حسب بها لكان من الكافرين. أيها الإخوة، حب الله تعالى وحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من الأمور المنجيات. نسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا محبة لجناب الله تعالى ولجمال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.